بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب المياه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في باب المياه. والمناسب لهذا الحديث أن يذكر في باب النجاسات، أن يذكر في باب النجاسات أن هذا نجس وكيف تزال النجاسة، أن هذا نجس وكيف تزال النجاسة. ولكنه ذكر في باب المياه أن النجاسة قد تؤثر على الماء القليل، أن النجاسة قد تؤثر على الماء القليل، لأجل أن الماء القليل فيه نجاسة قد يتأثر، أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة قد يتأثر. هذه هي المناسبة، وإلا بحق هذا الباب أن يذكر في باب النجاسات، ما هي النجاسات وكيف تزال، ما هي النجاسات وكيف تزال هذه النجاسات. فقال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قال: أخرجه مسلم. ولفظة ماذا؟ طهور قد تستعمل يعني ماذا؟ في إزالة خبث أو في رفع حدث. لفظة طهور في الشرع تأتي على هذين المعنيين، إما في إزالة خبث أو في رفع حدث، ولا حدث فيما يتعلق بالإناء، فدل على وجود ماذا؟ الخبث. وهذا دليل على أن هذا يعني ماذا؟ اللعاب نجس، أن لعاب الكلب ماذا؟ نجس، في قوله ماذا؟ طهور، بمعنى يطهر هذا النجاسة. فكلمة ماذا؟ طهور يقصد بها هذا المعنى، أي إما أنها لإزالة الخبث أو لرفع الحدث، ولا حدث في الإناء فدل على وجود الخبث ألا هو النجاسة، فدل على أن لعاب الكلب نجس. وجمهور العلماء أن الكلب كله ماذا؟ نجس، أن الكلب كله ماذا؟ نجس، الكلب كله ماذا؟ نجس، لا يستثنى منه ماذا؟ شيء. وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور ماذا؟ العلماء في هذه المسألة. وهذا الكلب سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، ذكرا أو كان أنثى، معلما أو لم يكن معلما، من أين أخذوا هذا العموم؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب، فإن أل فيه للعموم، واستثناء بعض الكلاب يحتاج إلى برهان. حتى الكلب الذي أذن الشارع في استعماله أو في اقتنائه أيضا يغسل، حتى الكلب الذي أذن الشارع في استعماله أو في اقتنائه ككلب الزرع والزرع، كلب الزرع والصيد والحراسة، هذا أيضا لا يستثنى على الصحيح، لا يستثنى على الصحيح، فالكلب نجس لابد أن يغسل، فلابد أن يغسل 7 أولاهن بالتراب. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، لا يتعلق بإناء الشخص، يتعلق بكل الآنية، يتعلق بكل الآنية، إناء هذا الإنسان أو إناء ماذا؟ غيره، ما في فرق. والأمر الثاني أيضا أن المقصود بالإناء الإناء أكل، إناء الأكل والشرب، إناء الأكل والشرب هو الذي يطلق عليه الإناء، آنية الأكل وآنية الشرب، آنية الأكل وآنية ماذا؟ الشرب. قال: إذا ولغ فيها الكلب، وولوغ ماذا؟ الكلب، وهو أن يعني ماذا؟ يشرب بطرف لسانه، يشرب بطرف لسانه، فإن الكلب وما كان في معناه إذا شرب الماء يشربه بطرف لسانه كأنه يلحسه لحسن، كأنه يلحس الماء ماذا؟ لحسن. فهذا يعني معنى الولوغ، معنى ماذا الولوغ؟ يعني أن يأخذ بطرف لسانه فيلعق الشيء، فيلعق ماذا؟ الشيء، فهو أقرب إلى اللحس، أقرب ماذا؟ إلى لحس، يعني الأسود والنمور وهذه الكلاب وما كان في معناه إذا شربت الماء كأنها تلحسه ماذا؟ لحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. وهل هذا خاص بالولوغ أو أنه يعني قد يضع رجله أو قد يدخل ببدنه أو قد يضع غائطة أو قد يضع بولة أو يضع إلى آخره كل أجزاء الكلب، هل تدخل في هذا المعنى؟ جمهور العلماء نعم، جمهور العلماء على العموم أنه يغسل سبعا أولاهن بالتراب. ومن العلماء من قال أن كونه يغسل ماذا سبعا أولاهن بالتراب هذا خاص باللعاب، أما إذا تغوط أو بال أو أدخل رجلة في الإناء إلى آخره قالوا هذا فقط تزال النجاسة، هذا فقط تزال النجاسة، فإذا أزيلت انتهى الأمر. فهي مسألة خلاف جمهور العلماء على عموم الحديث، وغيرهم يخالف في هذه المسألة. وهذه مبناها على مسألة مرت معنا أو قاعدة من قواعد الفقه مرت معنا، قاعدة ماذا تسمى يا إخوان؟ وهو العمل بقول الجمهور، خلاف الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. فإذا غسل الإنسان هذا الإناء الذي تغوط فيه أو بال فيه الكلب أو كذلك يعني وضع رجله سبعا أولاهن بالتراب، هل في إشكال؟ الخروج من الخلاف مستحب، يعني وافقت القولين. هذا الذي يقول لك يعني يغسله مرة واحدة ما سيمكن عليه، وكذلك الذي يعني يقول بغسله سبعا أولاهن بالتراب لم ينكر عليك، فجمعت بين يعني بين القولين ولم تخرج عن القولين، فهذا من باب الاستحباب، من باب استحباب الخروج من الخلاف. فالخروج من الخلاف مستحب فتعمل بالأحوال، هذه مسألة خلاف بين الجمهور وبين غيرهم، وأنت تعمل بالأحوط. ما هو الأحوط؟ أن تغسلهم هذا سبعا أولاهن بالتراب، وإن لم يكن من قبيل اللعاب، وإن لم يكن من قبيل ماذا؟ اللعاب. وهذه قد مرت ماذا؟ معنى قال عليه رحمة الله، قال أن يغسله سبعا، سبع ماذا؟ مرات، أن يغسله سبع مرات، أي أن يغسله غسلات سبع. قال أولاهن بالتراب، أي أولى هذه الغسلات يكون بالتراب. وكيفية يعني الأولى التي تكون بالتراب؟ قال العلماء إما أنك تضع التراب ابتداء ثم يعني يدرك به الإناء ثم تأتي الغسلة الذي الأولى، أو أنك يعني ماذا يعني تخلط التراب، التراب ماذا بالماء، تخلط التراب ماذا، التراب ماذا بالماء، يعني تخلطه معا ثم تصبه ماذا في الإناء، تخلط التراب والماء وتضعه ماذا في هذا الإناء. هذه تعتبر كيفية من الكيفيات، هذه تعتبر كيفية ماذا من الكيفيات، وذكروا كيفيات. على كل قال النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، أولى هذه الغسلات أن يكون بالتراب. إذا لم يكن عند الإنسان تراب أو كان عنده تراب، إما أن لا يكون عنده تراب يستعمل ما يقوم مقام التراب من المساحيق هذه، أو كان عنده تراب فالمسألة التعبدية لابد من استعمال التراب مع وجوده، أو أن المقصود المبالغة في التنظيف، فإن التراب يحصل به المبالغة في التنظيف، فما كان في معناه تحصل به المبالغة في التنظيف يقوم مقامه. على كل الأحوط مع وجود التراب أن تستعمل التراب، الأحوط مع وجود التراب أن تستعمل التراب، مع عدم وجود التراب تستعمل يعني ماذا ما يقوم مقامه من المنظفات، ما يقوم مقامه من المنظفات. قال أولاهن بالتراب، أخرجه الإمام مسلم، أخرجه الإمام ماذا مسلم عليه رحمة الله في صحيحه. ثم قالوا في لفظ له أي لمسلم، قال فليرقه، هذه اللفظة وهي فليرقه هذه على الصحيح تفرد بها علي ابن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من خالف أبو مسهر فيما يتعلق برواية هذا الحديث عن الأعمش؟ خالف تسعة من الرواة عن الأعمش لم يذكرها، خالف تسعة من الرواة عن الأعمش لا يذكرون فليرقه، والذي تفرد بلفظة فليرقه هو علي بن مسهر. عن من؟ عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من خالف؟ خالف تسعة، ومن هؤلاء التسعة شعبة، فخالف ماذا؟ أئمة. يقول الإمام النسائي كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على هذه الزيادة: لا أعلم أحدا تابع، أي من تلاميذ الأعمش الذين رووا هذا الحديث، نفس هذا الحديث رووا هذا الحديث، إلا علي ماذا؟ ابن مسهر، فزاد هذه اللفظة. قال: والحفاظ من أصحاب الأعمش لا يذكرونها، الحفاظ من أصحاب الأعمش لا يذكرون هذه. والأمر بالإراقة جاء أيضا موقوف عن أبي هريرة، جاء موقوف عن أبي هريرة، فهذه الآن هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل المعنى صحيح؟ أي بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء، ولا يتأتى الإنسان أن يغسل الإناء إلا إذا أراق الماء، قد يقول قائل يضع في إناء آخر ويغسل ولا يسرف في الماء ولا يضيع المال، وهو الماء مال، ولا يضيع المال ولا يسرف في ضحه في إناء آخر فيغسل الإناء. نقول إذا كان الإناء، إذا كان الإناء يعني مأمور بغسله لأنه قد تنجس، فالماء الذي كان فيه تنجس الأشكال، فالماء الذي فيه، لأن الإناء هو يعني الوعاء، وعاء الماء، والكلب إنما ولق الماء لم يلق الإناء، لم يلق ماذا؟ الإناء. فالمعنى الصحيح أنها تراق، ولا يقال هذا من الإسراف ومن تضيع المال، إذا لم نراه تغير، يعني رأينا الماء ما تغير، والنجاسات يعني الماء الأصل فيه الطهارة لا يخرج عن ذلك إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه، فإذا ما رأينا شيء كيف نضيع هذا الماء؟ هذا جاء عن الزهري عن جماعة، يقولون الماء يبقى على أصله، إذا لم تظهر فيه النجاسة الماء يبقى على أصله ويغسل الإناء سبعا. نقول الإناء يغسل سبعا يعني إيش؟ تعبدي، لأن الكلب إنما ولق في الإناء أصلا، ولق في الماء، ولق ماذا؟ في الماء، فالماء أثر على الإناء، فالماء هو الذي أثر على الإناء، فالمعنى صحيح. فلا يقال أن هذا الماء لا ترميه فيصلح للشرب أو للوضوء، هذا ما هو صحيح، بل الصحيح أن الماء يتنجس، أن الماء يتنجس إذا كان الإناء إناء الأكل والشرب إذا ولغ فيه الكلب فإنه يتنجس. فعلى هذا المعنى صحيح، أي بمعنى أن هذا الماء يراق لأنه نجس، أن هذا الماء يراق لأنه ماذا؟ نجس وليس بطاهر. ثم بعد ذلك يغسل الإناء سبعا، أولاهن بالتراب، أولاهن ماذا؟ بالتراب. هذا هو الصحيح في هذه اللفظة، أولا أنها شاذة ولكن المعنى صحيح، اللفظة الشاذة ولكن المعنى صحيح. قال: وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. هل هذا التردد من الراوي يعني شك؟ فإذا كان هذا التردد والشك من الراوي نرجع إلى صحيح مسلم، فإن الراوي في صحيح مسلم قد ضبط أنها الأولى، قد ضبط أن ماذا؟ الأولى، لم يحصل التردد. وإما أن يكون هذا محفوظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا للتخيير أو للتنويع، للتخيير أو للتنويع، بمعنى أن تجعل الأولى مع التراب أو الأخرى مع التراب، أخراهن أو أولاهن، خيرك الشارع بين هذه وهذه. قد يقول قائل اخترنا الأولى فهي توافق الحديث الأول، ما في إشكال، فإذا اخترنا الثانية أخراهن أي آخر ماذا غسله يحتاج أن يزيد الثامنة، يحتاج أن يزيد ماذا؟ الثامنة، لأنه إذا غسل ماذا؟ أخراهن بالتراب، إذا كانت أخراهن ماذا؟ بالتراب، يحتاج أن يزيل التراب، فتكون هذه الغسلة ماذا؟ الثامنة، فيأتي الإشكال. جاء في الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه ماذا؟ الثامنة بالتراب. قال العلماء: الثامنة ليست يعني مجموعة مع الماء، وإنما هي قسيمة الماء، أي جعل التراب كأنه غسلة، فعلى هذا هي سبع، فعلى هذا هي سبع، فلا يكون إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعفروه الثامنة بالتراب، لم يجعلها قسيمة للماء، لم يجعلها قسيمة للماء، بمعنى أنها يعني مع التراب شيء واحد، أنها مع التراب شيء واحد، وإنما جعلها ثامنة باعتبار أنها منفصلة، أن هذا ماء وهذا تراب، فجعلها ثامنة، وإلا هي مع الماء هي واحدة. وضحت هذه يا أخوان؟ فلا يكون إشكال في هذا، لا يكون فيه إشكال في هذا المعنى. فعلى كل كما قلنا، إذا كان هذا من تردد الراوي فنقول من ضبط في مسلم قال أولاهن مقدم عليه، وإن قلنا أن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهي للتخيير أو للتنويع، تجعلها في الأولى أو تجعلها مثلا في الأخرى. لكن يأتي الإشكال بعد ذلك إذا جعل الإنسان في آخر الغسلات يحتاج أن يزيد، يحتاج ماذا؟ أن يزيد، فيأتي بعد ذلك ماذا؟ الإشكال. جاء في بعض الألفاظ إحداهن بالتراب وهي ضعيفة، إحداهن بالتراب وهي ضعيفة، إحداهن ما فيها يعني مجملة، قد تفسر إحداهن بالأولى ولا إشكال، ما يأتي هذا الإشكال. الإشكال في هذه أخراهن أو أولاهن، أما إحداهن الإسناد ضعيف، وأيضا وإن ثبت فلا إشكال فيما يتعلق بالمعنى، فإنها مجملة تفسر بالأولى، فإنها مجملة تفسر ماذا به؟ الأولى. فيكون هذا هو المعنى، يكون هذا هو ماذا؟ المعنى. هل يقاس على الكلب، هل يقاس على الكلب ماذا غيره من باقي الحيوانات؟ نقول لا، الأصل يعني أنه جاء في الكلب خاصة، أنه جاء في الكلب خاصة وهو ما يتعلق بالتسبيع، جاء في الكلب خاصة وهو ما يتعلق بالتسبيع. طيب قد يقول قائل إذا لحس الكلب يعني قدم الإنسان أو ثوب الإنسان هل يغسل سبعا أولاهن بالتراب؟ نقول الجمهور على هذا، لكن قد يقول قائل يعني على الثوب تراب مع الماء، هذا يعني سبحان الله يعني قد يذهب ماذا؟ الثوب، وقد يخرب الثوب، وهذا مال. قال العلماء يأتي بما يعادل التراب، الصابون، استعمل ماذا؟ الصابون بدل ماذا؟ التراب. معنى ذلك أن تغسل سبعا أولاهن بالتراب، سؤال لحس ماذا قدمك أو ثوبك فيغسل سبعا أولاهن بالتراب. فإذا كان التراب يؤثر على هذا الشيء تستعمل ما يقوم مقامه، تستعمل ما يقوم ماذا؟ مقامه. فهذا معنى يعني الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. تفضل. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث هو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال في الهرة، هذا له سبب، والحافظ ابن حجر أورد الحديث يريد الحكم، له سبب أن أبا قتادة دخل إلى بيته وقد قرب إليه الماء لأجل أن يتوضأ، فجاءت هرة تشرب من هذا الماء فأسند لها الماء حتى تشرب، وتنظر إليه ماذا؟ المرأة وهي لعل زوجته الذي قد قربت لها ماذا؟ الماء، فيريدها تتكلم، يريدها تتكلم، تشرب الهرة من هذا الماء الذي تريد تتوضأ، فهو يريد أن يروي حديثا الآن، يريد أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الحديث إن رسول الله قال في الهرة إنها ليست بنجس. إذن هذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب، أي ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني أبو قتادة ما رواه هكذا نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر هذا الأمر ثم حدث بهذا الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، هذا المعنى أن رسول الله قال في الهرة. الهرة يعني ما يسمى بالسنور، ما يسمى بالقط، ما يسمى بالبس، لكل بلد تسمية، لكل بلد ماذا تسمية، بعض البلدان ربما تدري ما يقول لك، يقول لك يعني يتكلم على أن هذا قط وأنت ما تدري ماذا يقول، لا تختلف الأسامي من بلد إلى بلد، فهو بس أو بس، ويقال قط ويقال سنور ويقال ماذا هرة، هكذا له أسماء. قال إنها ليست بنجس، ماذا نستفيد؟ نستفيد من هذا الحديث أن الهرة إنما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ليست من النجاسات لعلة وحكمة كما سيأتي معنا. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن غير مأكول اللحم من الحيوانات أنه نجس، أن غير، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، ثم علل لهم ما هي العلة في ذلك؟ لوجود المشقة والحرج، والمشقة تجلب التيسير، أي بسبب كثرة طواف الهرة على الإنسان يشق عليه أن يتحرز منها، فلو غسل كل شيء تمر عليه الهرة كان هذه فيها مشقة عليه، كان هذا فيه مشقة ماذا عليه، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم طهارة الهرة طهارة ماذا الهرة بكثرة ماذا طوافها، فإن بكثرة الطواف يعني ماذا يعني يشق على الإنسان الاحتراز منها، فلو أمر بأنه يغسل كل ما مرت به من إناء من ثوب من قدم كانت هذه مشقة، فلكثرة طوافها بالإنسان ولحاجة الإنسان ماذا إليها خفف الشارع فيها، خفف الشارع ماذا فيها. فنستفيد أن الأصل فيما لم يؤكل ماذا لحمه، فيما لا يؤكل لحمه ماذا من الحيوانات أنه من النجاسات، أنه يعتبر ماذا نجسا، ويدل عليه أيضا حديث القلتين الذي مر معنا قبلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوب به من الدواب، سئل عن الماء وما ينوب به من الدواب أي الدواب الذي تعيش في الخارج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ماذا الخبث. أقرهم على هذا المفهوم، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المفهوم، أي أن هذه الدواب التي ليست من قبيل مأكول اللحم أنها تنجس، أنها ماذا تنجس، لكن ذكر لهم أنه إذا كان قليلا أو كان ماذا كثير. وهذا الحديث أيضا يؤيد مذهب جمهور العلماء أن ما يتعلق به غير مأكول اللحم فهو يعتبر ماذا نجس، يعتبر ماذا نجس، فعلى الإنسان أن يتحرز من الأشياء التي ليست من مأكول اللحم كالغراب وما كان في معناه، هذه تعتبر من النجاسات، هذه تعتبر ماذا من النجاسات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، يعني بمعنى إنما هي، ثم بعد ذلك علل، والمقصود بأنها ليست بنجس المقصود ما يتعلق بلعابها، ما يتعلق بجسمها، ما يتعلق بعرقها، هذه الأشياء الظاهرة. أما البول والغائط فهو على الأصل نجس، بول الهرة وغائط الهرة ودم الهرة يبقى على الأصل أنه من النجاسات، لأنه ماذا مأخوذ ومستخرج مما لا يؤكل لحمه بقي على الأصل. والظاهر الذي يعني يتعذر ويشق على الإنسان الاحتراز منه ما هو لعابها عرقها جسمها، هذا الذي يشق على الإنسان يتحرز منه، أما ما بقي من بولها غائطها ما يتعلق بدمها فيبقى على أصل النجاسة، يبقى على أصل ماذا النجاسة أنها نجسة. لكن هل يغسل سبعا؟ هذا في الكلب، هذا مر معنا في الكلب، وإنما تزال النجاسة إزالة بحيث لا يبقى لها أثر، بحيث لا يبقى لها ماذا أثر. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال إنها ليست بنجس، لماذا ليست ماذا بنجس؟ قال إنما هي من الطوافين عليكم، أي لأنها من الطوافين عليكم فليست بنجسة، يعني بمعنى لكثرة طوافها وفيه مشقة من التحرز منها خفف الشارع عنكم فجعلها طاهرة، فجعل ظاهرها طاهر، فجعل ظاهرها ماذا طاهر، هذا معنى يعني الحديث. قال أخرجه الأربعة، أخرجه الأربعة، قالوا صح الترمذي، من الأربعة؟ أصحاب السنن، أصحاب السنن الأربع، قال صح الترمذي وابن خزيمة، والحديث يعني تكلم عليه العلماء، قالوا الحديث من طريق حميدة ترويه عن خالتها كذلك يعني ماذا كبشة أو كذا، قالوا كلاهما مجهولة، كلاهما ماذا مجهولة، فحميدة هذه بنت عبيد ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب قال مجهولة، ذكرها ماذا الحافظ ابن حجر قال مجهولة، وهكذا خالتها قالوا أيضا ماذا مجهولة، ومنهم من قال أن لها صحبة. وهذا الحديث قد جاء ما يشهد لهم كما ذكر ماذا ابن الملقن، جاء ما يشهد لهذا الحديث فهو حديث صحيح، بل يقول العلماء الحديث الأول بسند صحيح أصلا، فإنهم لم يقبلوا من ابن مندة تجهيل هذه يعني حميدة وخالتها، لم يقبلوا منه لأنه الذي جهلها، لأنه هو الذي جهلها. والصحيح أن العلماء قد تلقوا هذا الحديث بالقبول فصححوه، فلم يعولوا على كلام ابن مندة، لم يعولوا، قالوا هذا الإمام مالك، هذا الإمام مالك يذكره ماذا في كتابه ويصح الإمام مالك، فهذا يتضمن التوثيق الضمني، فأساطين المحدثين من العلماء صححوا هذا الحديث بذاته، لكن مع هذا قد جاء ما يشهد له فهو صحيح، جاء ما يشهد له فهو حديث ماذا صحيح ولا إشكال فيه. فحميدة وخالت وماذا كبشة من زعم وهو ابن مندة أن كلاهما ماذا مجهولة، فلان روى عنها واحد أو اثنان ولم توثق، والثاني أيضا لم يروي عنها إلا واحد ولم توثق، هذا قد ردوه على ماذا؟ على ابن مندة كما ذكر ذلك ابن المنقن في البدر المنير في الحديث الصحيح لا إشكال فيه، هذا حديث صحيح لا إشكال ماذا فيه، حديث صحيح ولا إشكال فيه. هذا هو ملخص هذا الحديث وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. بارك الله فيكم. السؤال يا أخوان الأشكال. نعم نقول السؤال أحسن الله إليكم، هل يدخل في معنى الكلب السباع مثل الذئب والنمر والأسد؟ يدخل في إيش؟ في معنى الكلب أي النجاسة واللعاب وكذا. يقصد سبعا ولهن بالتراب، مشكلة هذه، مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ هذه في إشكال صح، إحنا نبهنا عليه ولا ما نبهنا؟ فإن كان الأخ هذا جاء قبل ولا بعد من صاحب السؤال هذا؟ الله يبارك فيك، نبهنا في أثناء الشرح أنه ما في قياس، جاء في الكلب خاصة، جاء في الكلب ماذا خاصة، بل بعضهم يقول حتى الخنزير فقط تزال النجاسة، يدل على أن يعني ماذا أن أغلظ نجاسة هي في الكلاب، أغلظ نجاسة هي في الكلاب، والكلاب هذه أصبح لها شأن الآن عند بعض المسلمين المتطورين أو عند الكفار، سبحان الله، لربما ترى يعني الرجل يقبل الكلب أو يلعق لسانه، رأيتم هذا يا أخوان؟ هذه والله من العجائب، سبحان الله، في بلاد الكافرين يربون هذه الكلاب، سبحان الله، يتغوط على الفراش ويمسك، المهم أشياء عجائب وغرائب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل ماذا سبعة أولاهن بالتراب لغض نجاسته، أغلظ من نجاسة الخنزير، أغلظ من نجاسة ماذا الخنزير، ومع هذا يتساهلون، سبحان الله. ونحن نقول سبحان الله، يعني الشر كثر في هؤلاء القوم، لا ملائكة تدخل لأنه وجود الكلاب، وأيضا سبحان الله وجود النجاسات، لا يتحرزون من النجاسات، وخاصة النصارى، حقيقة النصارى لا يتحرزون من النجاسات، عاد اليهود ربما عندهم شيء من التحرز من النجاسات، أما النصارى فقذرين حقيقة، فيهم قذارة لا يعلمها إلا الله. بالنسبة للخنزير بعضهم يقول أنه أشد نجاسة من الكلب، ما هو صحيح هذا، في دليل. نعم. يقول السائل هل نجاسة الغراب في هذا المكان بسبب كثرتها تدخل في القاعدة المشقة تقلب التيزير؟ أين المشقة هذه؟ فين كلاب يعني الغربان إيش تمطر مطرا يعني حتى الإنسان نادر ما يعني يرتمي عليك هذا الغائط حق الغراب، لو كانت تمطر كالمطر نقول هذه مشقة، مشقة تقلب التيزير. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، نريد زيادة توضيح لقوله وعفروا الثامنة بالتراب، عفروا أي فضل، هل المجموع سبع أو يكون المجموع ثمان؟ هي سبع، هي سبع، وقال وعفروه الثامنة بالتراب، أي بمعنى أن التراب لما لم يكن ماء يعني جعلها ثامنة، وإلا هو واحد، هي مع الماء واحد، لما لم يكن من جنس الماء التراب يعني جعلها الثامنة، وإلا فهي واحدة فلا يكون إشكال، وعفروا الثامنة في التراب ما في زيادة. يقول هل يجوز قتل القطط إذا سرقت الأسماك والمأكولات؟ لا تقتل، لا شك أن الشيء الذي يؤذي يعني يدفع دفع الصائل، بمعنى أنك يعني تباعده تضربه تأخذ إلى مكان بعيد ترميه، فإذا لم يعني مثلا يندفع أذاه إلا بقتله ما في إشكال، لم يندفع هذا إنسان يقتل، إنسان مع هره يعني، هذا إنسان في مبدأ دفع الصائل، إن لم يندفع إلا بقتله قتلته، ما عليك شيء في الشرع، فما بالك بالهره، إن لم يندفع ماذا شرها إلا بقتلها تقتله، وإيش الإشكال؟ لكن في طرق قبل القتل وهي ما يسمى بدفع الصائل، تضرب أو تبعد أو تأخذ من هنا إلى مكان بعيد ترميها هناك، تجد لها القمامات وكذا وتعيش هناك وانتهى الأمر. يقول أحسن الله إليكم، إذا شرب الكلب في المسبح هل يلزم من صاحب المسبح أن ينزف المسبح أو يغسله؟ إيش رأيك؟ فين صاحب السؤال؟ فين صاحب السؤال؟ عندهم الجواب. مسبح ولا في البحر؟ لو ذكر البحر من فين تأتي هذه السؤالات؟ عندك حسن كيف ترى؟ ها أنت اللي سأل. طيب إيش رأيك؟ أنت تفصل مسبح صغير ومسبح كبير. الحديد جاء في الإناء الآنية، الحديد جاء في الإناء، إناء الشرب وإناء الأكل. أما المسبح هذا لا يقال له إناء، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. يقول فلان يسبح في الإناء، ما أظن